فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والفرق بين التنفيس والتفريج أن التفريج أعم والتنفيس أخص. من نفس عن مؤمن كربة، يعني فكت عنه شوية كده، خليته يتنفس كده ويرتاح شوية، فرج أرحته من هذا الكرب كله، يبقى تستطيع أن تمثل التنفيس بالإنذار والتفريج بالصدقة. يبقى أنت لما تقول لواحد لك عليه الدين حل الأجل يقول لك معلش ما يجيش، قول يا عم روح الله يسهل عليك، من إما جيب هات، يبقى أنت أنظرته، يبقى أنت نفست عنه. الرجل كان مخنوق وحامل هم الدين، فلما أنظرته ونفست عنه. ولو قلت لي يا عم روح الله يسامحك مش عايز خالص، ده أنت إيه فرجت عليه. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الاستهانة بالاستدانة، ونهى المسلم عن أن يبادر بالاستدانة لكل شيء حقير كان أو عظيم، فشدد التحذير في التهاون بالدين من أجل أن لا يقدم المسلم على الاستدانة إلا للضرورة القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. وفي الحديث المشهور يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يوما فرفع بصره إلى السماء ثم وضع يده على جبهته وقال سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل الليلة من التشديد في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة وعليه دين. فحكاية استهانة الناس بالدين دية في هذا الزمان أمر عجيب، أمر عجيب. سؤال الناس أموالهم بالدين والشراء بالدين إلى أجل مسمى مفتوح على 24 شهر وعلى 30 شهر وعلى 60 شهر، وبعدين يموت مدين والعيال ما رضوش يسددوا الدين، ويكون تارك وتارك أراضي وعقارات، واللي يقول لك مش دعوة أنا عايز حصتي وخلاص. هو على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. جاء في نهي عامة المسلمين عن التساهل في الدين، فإذا تداين الرجل فماذا يجب عليه؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب. قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. تداينتم أي تعاملتم بالدين، والمعاملة بالدين كل معاملة يكون فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة. المعاملة بالدين كل معاملة يكون فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، فيشمل أن تشتري بالدين وأن تبيع بالدين، أن تشتري ويكون الثمن مؤجلا أو تبيع ويكون الثمن مؤجلا، ويشمل تعجيل الثمن وتأخير المبيع، وهذا ما يعرف في الفقه باسم السلم أو السلف، اللي احنا كفلاحين بنسموه الصيفي. يعني يجي لك واحد في الشتاء يقول لك معكش 2000 جنيه على 3-4 قناطير قط او على قنطرين قط، احنا لسه في الشتاء والقط لسه في الصيف، يقول لك معكش 2000 جنيه على 3 قناطير قط، يبقى انت بتاخد الفلوس، الفلوس معجلة والمبيع السلعة مؤخرة، ويدخل في ذلك مؤخر الصداق. إذا تزوج الرجل وكان صداقه كله مؤخرا، كل ذلك داخل في الدين. إذا تداينتم بدين، الدين كل معاملة يكون فيها أحد العوضين نقدا والآخر نسيئة، فيشمل تأخير الثمن ويشمل تأخير المبيع ويشمل القرض، ان تشتري تقتقوا من واحد 1000 جنيه لمدة 2 شهر سلف، كل هذا داخل في لفظ المداينة. اذا تداينتم، اذا كان هذا معنى المداينة فلماذا قال بدين؟ اذا تداينتم بدين، احنا قلنا المداينة المعاملة تكون فيها احد العوضين نقدا والاخر نسيئا. إذا تداينتم يعني تعاملتم بالدين، تعاملتم بالدين. طيب إذا كانت تداينتم تعاملتم بالدين، فلماذا قال إذن بدين؟ إذا تداينتم بدين، قال العلماء تداينتم في لغة العرب تشمل معنيين. المعنى الأول تداينتم أي تجازيتم، والثاني تداينتم يعني تعاطيتم. تداينتم بمعنى تجازيتم، يبقى التداين من الدين بكسر الايه، بكسر الدال وتجديدها، من الدين، والدين معناه الجزاء كما قال تعالى مالك يوم الدين، يوم الجزاء، وقال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يبقى الدين بمعنى الجزاء، يبقى تداينتم بمعنى تجازيت. ومنه قيل كما تدين تدان، يعني كما تجزي الناس الناس تجزيك، كما تدين تدان. وتداينتم بمعنى تعاطيتم، فلما كان اللفظ مشتركا بين هذين المعنيين قال الله تعالى إذا تداينتم بدين، ليعين الايه المراد، ليعين الايه المراد، وأنه إذا تداينتم بمعنى تعاطيتم لا بمعنى ايه تجازيتم. إذا تداينتم بدين إلى أجل، الأجل إيه؟ معروف، مدة محدودة، زمان معين، له أول وله إيه؟ آخر. هتاخد مني النهاردة، النهاردة كام؟ النهاردة 25-26 في الشهر. هتجيب إمتى؟ 26 الشهر الجاي أو 26 السنة الجاية. يبقى الأجل مدة من الزمان معلومة الأول والإيه؟ والآخر، مدة من الزمان معلومة الأول والآخر، محدد الطرفين بداية ونهاية إلى أجل مسمى. قال العلماء قد إذا كان هذا معنى المداينة فلماذا قال بدين؟ إذا تداينتم بدين، احنا قلنا المداينة المعاملة تكون فيها أحد العوضين نقدا والأخ. يا أيها الذين صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون الكيل السنة والسنتين، يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. معاكش 2000 جنيه معايا، هتديني بهم إيه؟ هديك بهم قنطرين قط في شهر كذا من السنة القادمة. يبقى حددنا الوزن وحددنا الإيه؟ الزمان. هديك أردبين غلة، أردبين رز، يبقى حيدنا الكيل وهسلمهم لك في شهر 11، يبقى حددنا الزمان. يبقى لابد من تحديد الأجل وتسميته، لابد من تحديد الأجل وإيه وتسمية. دلت الآية والسنة على ضرورة تسمية الأجل، ولا يجوز تسمية الأجل بالمبهمات التي ليس لها نهاية. بمعنى إيه؟ هات ألف جنيه وحده لك لما اجمع القط، أو لما ضم الرز. لما اجمع القطن ديت مدة مش معلومة، مدة مش معلومة. في ناس بتجمع بدري، وفي ناس بتجمع ايه وخري، وفي جمعة اولى وجمعة تانية. اما تقول لي هات الف جنيه على غاية مجمع القطن، انا مستني اول ما الناس تجمع اقول لك فين الالف جنيه. اقول لك يا اخي وانا قلت لك حدالك في اول جمعة، ده انا حدالك في تاني جمعة. يبقى صار في غرر وجهالة يؤدي الى الايه، الى الخلاف والنزاع. ما يقولش الواحد ايه معك الف جنيه معايا، هتجيبه امتى؟ ان شاء الله لما يرجعوا الحجاج. لما يرجعوا الايه الحجاج، الحجاج في اول فوج بيسافر ايه قبل العيد بشهر، وثلاث اربع رابع يوم العيد بيكون هنا. وفي ناس بتسافر قبل العيد بثلاث اربع ايام، وبتقعد بعد العيد ايه شهر. فانت هتقول لي لما يرجعوا الحجاج اجي ثلاث اربع ايام اول فوج يوصل اقول لك فين الف جنيه؟ تقول لهم الحجاج جم، اقول لك ايه ناس جات، اقول لك لا ده اول فوج، انا كان قصدي على اخر فوق. يبقى تسمية الاجل تسمية بالايام والشهور والسنين، تسمية بالايام والايه والشهور والسنين، مش المواسم، مش على ما نضم الرز، على ما ندرسوا الغلة، على ما نجمعوا القط. دي ابواقيت مبهومة مش محددة. وتسمية الاجل تدخل في الثمن المؤجل إذا بعت بأجل بثمن مؤجل، وتدخل في السلم إذا قبضت الفلوس وأخرت المبيع، ولكنها لا، وتدخل كذلك في الصداق لكن لا تدخل في الدين. يعني إيه؟ إذا أقرضت رجلا قرضا مش لازم تقول له هتجيبها إمتى، من السماحة انك تقول له ايه يا عم روح ربنا يسهل عليك، يقول لك ان شاء الله اسبوعين حكون، يقول لك يا عم اسبوعين ثلاثة براحتك. يبقى تسمية الاجل في القرض مش واجبة، لكن في المبيعات ايه ما واجبة، في المبيعات واجبة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه، هات ورقة وقلم واكتب ها اخذ فلان ابن فلان من فلان ابن فلان في هذا اليوم تاريخ كذا موافق كذا مبلغ من المال على أن يرده في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا، فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب، في طرف ايه طرف ثالث، يبقى المقترض والمقرض ده طرفان، الطرف الثالث بقى الايه الكاتب، وهذا الكاتب يكتب بالايه يكتب بالعدل، يكتب بالعدل. ممكن يكون ايه الطرفين ما بيعرفش يقولوا اكتبوا، فيجي الكاتب يجور على الايه على المقترض، المقترض واخد الف اللي حاطط صفر زيادة على 10,000 يبقى ظلم المقترض، او المقترض واخد الف يجي شايل صفر مخليها 100 يبقى ظلم الايه المقرض. وليكتب بينكم كاتبوا بالايه بالعدل، بالعدل بالامانة من غير زيادة ولا ايه ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. أنتم عارفين قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة إيه أمية لا نقرأ ولا إيه ولا نكتب. فالأمية كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكان الذين يقرؤون ويكتبون إيه قليلين قليلين. وإحنا أدركنا آباءنا قبل 40 و50 سنة، خد بالك البلد كلها فيهاش غير كم واحد بيكتبوا كده، وكانت الناس لما تحب تكتب جواب رسالة تقول لهم الحجاج جم، أقول لك إيه ناس جات، تقول لك لا ده أول فوج، أنا كان قصدي على آخر فوج. يبقى تسمية الأجل تسمية بالأيام والشهور والسنين، تسمية بالأيام والإيه والشهور والسنين، مش نواس، مش لعامة يدينا الكتاب. فلربنا يعلم القراية والكتابة يبقى ايه يقال له احسن كما احسن الله ايه اليك، ربنا احسن اليك وعلمك ولم يعلم ناس كتيرين، فكما أحسن الله إليك فعلمك أحسن أنت إلى من إيه؟ من لم يتعلم. لما يقولك تعالى اكتب لي العقد له، تروح تكتب له العقد. وفي هذا الزمان مع انتشار القراءة والكتابة، بس مش كل قارئ ولا كاتب بيعرف يكتب عقد. في ناس كده متخصصة لكتابة الإيه؟ العقود. عايز تكتب عقد بيع، في ناس يكتب لك العقد. عايز تكتب عقد إيجار، ناس تكتب لك العقد. ولا يأبى كاتب أن يكتب إيه؟ كما علمه الله. فليكتب الكاتب بالعدل. طب مين اللي حيمل؟ لغتان فصيحتان في لغة العرب، الإملال باللام والإملاء بالهمز، لغتان فصيحتان في لغة العرب ومعناهما إيه؟ واحد. والإملة معروفة، تملي واحد كم سطر يكتبهم. فليكتب وليملي للذي عليه الحق المدين. فمش معنى المدين اللي يملي، مش معنى المدين اللي يملي، قال لك الاعتراف سيد الايه؟ الأدلة. الاعتراف سيد الأدلة. لما المدين هو اللي يملي الدين، يبقى بقت ايه؟ بقى في اعتراف منه، ده في اعتراف منه فضلا عن كتابة الدين. اي. وفي نفس الوقت المدين غالبا مدام وافق على كتابة الدين، فهو غالبا ما يكون ايه؟ امينا، ويملل الذي عليه بالحق وبالعدل. اما الذي اعطى، الذي اعطى فقد يخشى منه ان يزيد على المدين في الفلوس، وبدله 100 يخليها ايه؟ 3 اصفار تبقى 1000، مدله 1000 يحط صفر بقت 10,000. وممكن مثلا الرجل متفق معاه على سنتين يكتب الايه؟ يكتب سنة. فجعل الله الإملاء إلى الايه؟ إلى المدين. فليكتب وليملي للذي عليه الحق، ولكن وليتق الله ربه ولا يبخس منه ايه؟ شيئا. يبقى تعالى جبنا الكاتب، اي تملي يا فلان انت خدت كام؟ خدت 10، اكتب 10. لمدة كام؟ لمدة شهر، اكتب شهر. شهرين، اكتب شهرين. فليتق الله ربه. اتى بالاسمين، او الاسم لفظ الالوهية ووصف الربوبية. ما قالش وليتق الله وسكت، وما قالش وليتق ربه وسكت، قال وليتق الله ربه. فذكر الاسم والوصف من باب تربية المهابة والخشية والخوف في قلب الايه؟ المدين، حتى لا يبخس الدائن حقه. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق المدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، إذا كان رجل يعني عقله على جده وتفكيره على عقله على جده، ولا يحسن ان يملي الدين، اكتب اخذت كذا ولمدة كذا، لا يحسن، سفيه. والسفه هو قلة الايه؟ الرأي، قلة الرأي. خد بالك، يعني رأيه على جده، عقله على جده. سفيها او ضعيفا، يكون صغير او شيخ كبير هرم، او لا يستطيع ان يمل من اجل مثلا لسانه في ثقل، او مرض عارض او غير ذلك، او عجمة في لسانه. فان كان الذي الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، يبقى من اللي يملي بعده؟ فليملي وليه، يعني ولي بقى الايه؟ السفيه الضعيف ده هو الذي لا يستطيع ان يمل، فليملي الولي. ولي هو مين؟ اللي هو القائم على شؤونه، الوصي عليه، الكفيل، أبوه، أخوه، عمه. فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل، فليملل وليه بالإيه؟ بالعدل. جه الكاتب العدل كتب، والمدين أملى، واتقى الله ربه ولم يبخس من الدين شيئا. بعد الكتابة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. كاتب العدل كتب العقد، عقد الدين، حدد المبلغ وزمان القضاء، استشهدوا شهيدين من رجالكم، من 2 رجالة، تعالى امضي لو سمحت. ايه العقد ده؟ ده عقد مداينة، فلان اخذ مني 1000 جنيه، صح يا فلان؟ ايوه صح. انت اللي مليت الكتاب؟ ايوه مليت. اشهد يا فلان، طرف اول شاهد، الشاهد الثاني، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين، فان لم يكونا الشاهدان رجلين، من اللي يحل محل رجلين؟ فرجل وامرأتان. فرجل وايه؟ وامرأتان. يبقى المرأتان تقومان مقام الايه؟ الرجل في الشهادة. المرأتان تقومان مقام الرجل في الشهادة. اتفق العلماء على قبول شهادة النساء في الأموال، واتفقوا على عدم قبول شهادتهن في الجنايات والعدوان، وما يترتب عليه حدود وعقوبات، واختلفوا في قبول شهادتهن فيما سوى الأموال. يبقى اتفقوا على قبول شهادة النساء في الأموال، واتفقوا على عدم قبول شهادتهن في الجنايات والحدود، واختلفوا في قبول شهادتهن فيما سوى الايه؟ الأموال. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن الذي ترضى شهادته وتقبل شهادته؟ شروط قبول الشهادة هي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. هذه شروط قبول الايه؟ الشهادة. شروط قبول الشهادة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. فأما كون الإسلام شرطا في قبول شهادة الشاهد، فلأن الكذاب المعروف بكذبه لا تقبل ايه؟ شهادة. أما يبقى واحد معروف بين الناس انه كذاب، ما حدش بيقبل شهادة. والكافر هو أكذب الايه؟ أكذب الناس، كذب على رب الناس، أفلا يكذب على الناس؟ فلا تقبل شهادة الكافر. والحرية شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة العبد وإن كان بعض الأئمة قبلها وأجازها. والبلوغ، فعقد الدين، حدد المبلغ وزمان القضاء، استشهدوا شهيدين من رجالكم، من اثنين رجالة. تعالى امضي لو سمحت. ايه العبة؟ ولا يبخس منه شيئا. إحسان التقي الذي لا يترك الواجبات ولا يفعل ايه؟ المحرمات. لا يرتكب كبيرة ولا يصر على ايه؟ على صغيرة. فالذي يرتكب الكبيرة فاسق، يبقى مش عدل، لا تقبل شهادة الفاسق. والذي يصر على الصغيرة برضو فاسق، لا تقبل شهادته. والمروءة اللي احنا بنعبر عنها الآن يعني بحسن السير والسلوك، هي هيئة في النفس تدل على الخلق الحسن والتصرف الجميل الحميد. فإذا الإنسان اشتهر بين الناس بالجرأة والوقاحة وإظهار ما يستحي أمثاله من إظهاره، يبقى إنسان ده مختل المروءة، مختل المخروم المروءة، لا تقبل شهادته. ونفي التهمة، نفي التهمة معناه ألا تقبل شهادة الشاهد إذا ظن به أنه أراد بشهادته أن يجلب نفعا للمشهود له أو يدفع عنه إيه؟ ضر. فلا تقبل شهادة الوالد لإيه؟ لولده، ولا الولد لإيه؟ لوالده، ونحو ذلك. هذه شروط إيه؟ قبول الشهادة ممن ترضون من الشهداء. طب ربنا اشترط امرأتين مقام الرجل، فرجل وامرأتان من الشهداء ليه؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. امرأتين، واحدة تضل يعني إيه؟ تنسى. تضل يعني إيه؟ يعني تنسى. تشهد على الشهادة، تتحمل الشهادة، وبعدين لما تطالب بأداء الشهادة تنسى. تقوم صاحبتها تقول لها انت ناسية، انت مش فاكرة في اليوم الفلاني لما قعدنا وقلنا كذا وسمعنا كذا وحصل كذا. فتذكر احداهم ايه؟ الاخرى فتتذكر. فتذكر احداهم الاخرى فايه؟ فتتذكر. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعيت لتحمل الشهادة فلبي، وإذا تحملت الشهادة ثم دعيت لأدائها والإدلاء بها فلبي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا للتحمل أجابوا، وإذا تحملوا فدعوا إلى الأداء أجابوا. أيوة. ولكن تحمل الشهادة مستحب وليس واجبا. يعني واحد بيقول لك تعالى اشهد وانت مش فاضي او عندك ما انت عندك مشاغل، قل له والله معلش شوف غيري انا مشغول النهارده. تحمل الشهاده مستحب وليس واجبا. واذا تحملت الشهاده وكان هناك شهداء غيرك فاداؤها ايضا غير واجب. خمسه سته شهدوا، يبقى بيقول لك تعالى اشهد معايا، قل له والله مش فاضي، يا ريت تشوف واحد غيري، كان في غيري يا سيما شهدوا الواقعه دي يشهدوا معاك. لكن إذا لم يكن غيرك أو أبى الكل الشهداء عن الإدلاء بالشهادة صار الفرض عين عليهم، لابد أن يؤدوها لأنه سيجيء الوعيد على كتمان الشهادة في الآية الثانية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا، السأمة هي الملل، ولا تسأموا أن تكتبوه، تكتبوا الدين إذا تدينتم بدين. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا كان أو كبيرا. ها يا ما تقولش أنا حط بالك 100 جنيه، هما اكتب 100 جنيه، ها 100 جنيه 1000 جنيه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى إلى أجله، إلى أجله، قريبا كان الأجل أم بعيدا. ذلكم الكتابة بقى، الكتابة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا. دي فوائد فوائد الكتابة. الكتابة أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ألا ترتابوا. أيب الكتابة أقرب للعدل، أقسط من القسط وهو العدل، أقسط، أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ها احنا شهدنا وما كتبناش فنسينا، لما يجيب الورقة نحن شهدين عليه يقولوا صح احنا صح كده افتكرنا، وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، بدل ما تقول أنا كنت واخد منك 1000 أقول لك أنت واخد مني 1000، تقول يا أخي لا كنت واخد 100، ها يبقى أقول لك طب هات الورقة كده، طلع الورقة، طلع الورقة اللي مكتوب فيها 1000. وأدنى ألا ألا ترتابوا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. التجارة الحاضرة يعني اللي هي العملية، عملية البيع والشراء المبكرة إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إذا دعيت لتحمل الشهادة فلبي استلم فلا جناح عليكم ألا ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. ما حكم كتابة الدين وما حكم الإشهاد على البيع؟ إذا تداينتم بدين إلى أي مسمى فاكتبوه، يبدأ أمر والأمر الإيجاب. وأشهدوا إذا تبايعت، أمر والأمر للإيجاب. فذهب بعض العلماء إلى وجوب كتابة الدين أخذا بظاهر الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأخذوا بوجوب الإشهاد على البيع لظاهر الآية وأشهدوا إذا تبايعت. والجمهور على أن ذلك للندب والاستحباب وليس وليس للإيجاب. أما في كتابة الدين فإن الله تعالى قال في الآية التالية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يبرخص في عدم الكتابة. وأما عدم الإشهاد في البيع فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى ولم ايه ولم يشهد. يبقى الأمر بكتابة الدين للاستحباب وليس الإيجاب، والأمر بالإشهاد على البيع للاستحباب وليس الإيجاب. وأشهدوا إذا تبايع، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. يجي المدين يتأخر في الدفع، يجي الدائن يشتكيه، يقوم يروح للكاتب يقول له ترى خلي بالك إن قلت أنا كتبت هتعرف إيه اللي حيصل معك، ويروح للشهود يقول لهم خلي بالك لو شهدت معاه وقلت نشهد إن هو فلان خد منه كذا هتعرفوا اللي حصل لك. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه إيه فسوق بكم، والفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية. وقالوا ولا يضار كاتب ولا شهيد على أن الكاتب والشهيد هما الفاعل، يعني الكاتب لا يضر المدين ولا يضر الإيه الدائن، زي ما قلت لك كده ما يزودش على المدين ولا ينقص في حق الإيه الدائن، والشاهد برضو لا يزود ولا إيه ينقص. يبقى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يبقى المدين لا يجوز له أن يضر الكاتب والشهيد، والكاتب والشهيد لا يجوز لهما أن يضر الإيه المدين ولا الدائن. وإن تفعلوا المضارة التي نهاكم الله عنها فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، خافوا من الله، احذروا أن يعاقبكم إذا خالفتم ما أمركم به أو نهاكم عنه، واتقوا الله. ويعلمكم الله ما ينفعكم في دنياكم ويحفظ عليكم أموالكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويعلمكم الله أحكام المداينة حتى يحفظ لكم أموالكم، لأن المال هو قوام الحياة، المال هو قيام الحياة، والله تعالى نهى عن إضاعة المال وكره لكم إضاعة المال. فهذه الأحكام التي شرعها الله تعالى في المداينة إنما هي تعليم الله لكم ليحفظ عليكم أموالكم التي تقوم بها حياتك. واتقوا الله، ويعلمكم الله ما ينفعكم في دنياكم كما علمكم ما ينفعكم في دينكم، والله بكل شيء عليم. قد أحاط ربنا بكل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، لا يخفى على ربنا سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما أمر بالكتابة، وكانوا في زمانهم الكتب فيهم قليلين في الحضر، ففي السفر أن يعدموا الكاتب هذا أولى، إذا كان في الحضر الذين يكتبون قلة، في السفر بقى يمكن ما يلاقيش ولا واحد يكتب. طب جماعة مسافرين، واحد استلف من واحد مبلغ، مش لاقيين واحد يكتب بينهم عقد الدين ده وعقد القرض ده. قال وإن كنتم على سفر، للكاتب يقولوا ترى خلي بالك إن قلت أنا كتبت مقبوضة، فرهان مقبوضة. جماعة مسافرين في العمرة في الحج، واحد احتاج فلوس فسأل بعضهم أن يقرضه، قال ماشي بس هات الكاتب يكتب لك الدين ده اللي هتاخده مني عشان أضمن حقي. قعد يدور في القافلة كلها على كاتب ما لقاش، ويمكن يلاقي الكاتب وما لقيش ورقة، وممكن يلاقي الورقة وما لقيش قلم. في ذلك الزمان هذا أمر كان موجود. دلوقتي بيجي الطالب يسأل سؤال وعايز جوابه مكتوب، تقول له هات ورقة يقول لك معيش، هات قلم معيش، احنا في الزمان ده هو. ففي ذلك الزمان خد بالك عدم وجود الكاتب موجود، عدم وجود الورقة موجود، عدم وجود القلم موجود. يبقى في السفر إن لم تستطيعوا الكتابة، مش لاقي عم والله حد يكتب، طيب اديني بقى حد أضمن به، ايه ارهني أي حاجة، ارهني أي حاجة، فرهان مقبوضة. تقوم تقول طيب مراتي معاها هي ايه الغوايش بتاعت، خلاص خد الكام غويش ده همك خليهم معاك، لما سدد لك فلوسك تديني في الغوايش، واذا ما سددتهاش بيعها واضمن حقك ورجع لي الزيادة اذا كان في زيادة. فرهان مقبوضة. الرهن ده دلوقتي الناس بترهن عقارات سواء اراضي زراعية او عمارات، وممكن يرهن السيارة. ها اللي بيسأل بنسأل عنه دايما دلوقتي، ان واحد بيرهن فدان عند واحد مقابل قرض، يجي المدين يتأخر في الدفع، يجي الدائن يشتكيه، يقوم يروح الفلوس قعدت سنة سنتين، هو خد من الأرض زرعتين ثلاثة أكثر أقل، ها وانتفع بها، وفي الآخر يأخذ فلوس زي ما هي. ما حكم هذا؟ كل قرض جر نفعا فهو ايه؟ فهو ربا. يبقى لما تدي واحد فدان أرض زراعي عشان يبقى رهن عنده وتاخد منه مبلغ من المال على ما ترجعه، ما يصحش الراجل اللي واخد الفدان يزرعه لحساب نفسه، وما يصحش يأجره لحساب نفسه، لأن لو زرعه الأرض بتتأجر بكام؟ يبقى قيمة الإيجار هو وفرها لنفسه، يبقى خدها مع الدين لما يحل أجره ياخده، يبقى هذا ربا لا يجوز. أخذت شقة ما يصحش تسكنها من غير إيجار، إذا رهنك صاحبك شقة سكنية قال لك الشقة مفاتيحها معاك هي لغاية ما رجع لك فلوس، عشان تسكنها وتستعملها لازم تدفع إيجارها، والإيجار الحر زيك زي الناس بالظبط، يبقى أنت مأجرها بس وضع إيدك عليها علشان تضمن حقك. لو سكنتها وانتفعت بيها وما دفعش إيجارها، يبقى قيمة الإيجار اللي أنت خدتها ده هي سنة سنتين سكينة من دون إيجار، هذا ربا أخذته. رهنك سيارة قالك يا عم ادي السيارة وادي مفاتيحها، السيارة عندك لغاية ما اجيب ايه اسدك الفلوس، ما يصحش تستخدم هذه السيارة الا بالاجرة. اذا رحت بالعربية مشوار، لو انت استأجرت من مكتب ايجار السيارات عربية في يوم بكام، تدي صاحبة اجرت. بل اشد من ذلك ان السلف الصالح نهوا عن قبول الدائن الهدية من المدين لم تجري العادة بمثلها قبل الدين. يعني ايه؟ واحد قال لك معكش كده 10,000 جنيه، قلت له معاي، اديت له 10,000 جنيه، 10,000 دول هيرجعهم بعد 5-6 شهور. الراجل علشان يصبرك كل اسبوعين ثلاثة جايب هدية وجايب زيارة وجاي يزورك، السلام عليكم السلام، دي هدية مقبولة، النبي قبل هدية جزاك الله خير مشكرين، ها تاخد لك على الهدية ده هي بقى ايه 5-6,000 جنيه هدايا على العشرة بتوعك، هذا ربا، هذا ربا. مدام لم تجل هدية بينكما قبل ذلك، يبقى هو هداك ليه؟ من اجل الدين، يبقى هذا ربا. لكن لو انكم اخوة متحابين متوادين، في صلة بينكم، في مجاملات سابقة بينكم قبل الدين، تجري المجاملات بعد الدين وأثناء الدين كما كانت تجري قبل، فيش مشكلة. يعني أنت أخويا وأنا أخوك اقترضت منك، في بيني وبينك مجاملات في المناسبات، في هدايا، ها حصل عندك مناسبة جبت لك هدية، أنت جبت لي هدية ما تفرقش، لكن هدية فقط بسبب الدين تبدي ربا. وإحنا سمعنا في الآيات السابقة والدرس السابق وعيد المرابين، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. برضو وليتق، زي ما قال في الأول إيه، فليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخلص فيها، برضو هنا يقول إيه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله إيه ربه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أخوك ائتمنك عشان يبقى رهن عنده وتاخد منه مبلغ من المال على ما ترجعه، ما يصحش الراجل اللي واخد الفدان يزرعه لحساب نفسه، وما يصحش يأجره لحساب نفسه، لأن لو زرعه الأرض بتتمانته. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. الشهداء بقى اللي شهدوا على العقد اختلف الطرفين، اختلف الطرفين، دعي الشاهدان للشهادة يجب عليهما الإدلاء بها، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ ما قالش فإنه آثم. ليه؟ اللي يكتم الشهادة يبقى آثم. ليه قال آثم قلبه؟ لأن كتمان الشهادة من عمل الإيه؟ من عمل القلب. كتمان الشهادة من عمل الإيه؟ من عمل القلب. وعادة العرب أن تنسب الأعمال إلى الجوارح التي تقوم بها، تقول سمعت بإيه؟ بأذني، ورأيت بعيني. ولو قلت سمعت بس عارفينك أنت سمعت بأذانك، ولو قلت شفت عارفينك أنت شفت بإيه؟ بعينيك. ها؟ فقال فمن يكتمها فإنه آثم قلبه. أضاف الإثم إلى القلب لأن القلب هو محل الذنب، هو كتمان الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون يعليم، يعني وسيجزيكم إيه؟ بأعمالكم خيرها وشرها. وبعد، فقد تضمنت السورة الكريمة سورة البقرة أصول الدين من العقائد، وأصول الفروع من الأحكام والتشريعات، ذكرت العبادات، وذكرت المعاملات، وذكرت الجهاد، وذكرت الجنايات، وذكرت الحدود، إلى آخر ما سبق من أول السورة إلى هنا. بعد هذه الأحكام وهذه الأصول وهذه الفروع الكثيرة التي ذكرت في السورة، يقول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، اللملم الملك، اللملم الإيه؟ الملك. الكتاب ده لمين؟ ليا. تبقى اللم دي إيه؟ لم الملك. لله ما في السماوات وما في الإيه؟ الأرض. يبقى ربنا أمر ونهى وشرع وحكم في هذه السورة ليه؟ لأن له ما في السماوات وإيه؟ وما في الأرض. قل اللهم مالك الايه؟ الملك. يبقى يتصرف في ملكه كيف يشاء، يأمر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى، لا اعتراض عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا، يعني تظهروا ما في أنفسه، أو تخفوه وتكتموه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسه أو تخفوه تكتموه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فبركوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والحج، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها أنفسهم نزل الخير والفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله نعم. وهذا من فوائد السمع والطاعة وفورية الاستجابة لأوامر الله. السمع والطاعة يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فذهب جمهور العلماء إلى أن قوله تعالى يحاسبكم به الله منسوخ بآخر السورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. وقال بعض العلماء الآية غير منسوخة لأن هذا خبر والخبر لا يدخله النسخ، فالمحاسبة باقية، ولكن المحاسبة لا تستلزم المؤاخذة، فليس كل من حوسب عوقب، ليس كل من حوسب عوقب. ففي الحديث في النجوى كما روى ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدني عبده المؤمن عبده، يعني تظهره ما في أنفسه أو تخفوه وتكتموه، يحاسبكم به الله. وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه تكتموه يحاسبكم به الله. قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. فهذا رجل حاسبه الله ولكن لم يؤاخذه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيغفر لمن يشاء، من الذين يغفر الله لهم؟ إنه كان للأوابين غفورا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما المصرون على الذنوب فقد بينا حكمهم في خطبة الجمعة بالأمس القريب، المصرون على الذنوب إن ماتوا فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى وإن شاء عفى عنه. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقدم المغفرة على العذاب من باب سبقت رحمتي غضبي، قدم المغفرة على العذاب من باب سبقت رحمتي غضبي، عشان الرجاء يقوى في رحمة الله، علشان الرجاء يقوى في رحمة الله. كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشان. دايما يقدم المغفرة على العذاب عشان العصاة يقووا رجاءهم في رحمة الله، كما نهاهم عن القنوط بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله على كل شيء قدير من المغفرة والعذاب. ثم قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا بما أنزل إليه من من رب. كل بيقولوا التنوين عوض عن عن الكل، التنوين عوض عن عن كل، أي كل من الرسول والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد استفتح السورة بذكر هذا الإيمان: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل بحيث يؤمن ببعضهم ويكفر بعضهم هذا كفر بجميعهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، غفرانك، أي نسألك غفرانك. خلي بالك، سمعنا وأطعنا غفرانك. ما الفائدة من تقديم السمع والطاعة على سؤال المغفرة؟ هذا من باب تقديم الوسائل بين يدي المقاص، تقديم الوسائل بين يدي المقاص، كأنهم يتوسلون إلى الله بالسمع والطاعة ليغفر ليغفر. سمعنا وأطعنا غفرانك، أي نسألك غفرانك. يبقى من الوسائل المشروعة أو من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله تعالى بالسمع والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تقول: اللهم إني أتوسل إليك بسمعي وطاعتي لك ولرسولك أن تشفيني، أن ترزقني، أن ترحمني، أن تغفر لي. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وإليك المصير، نحن نعلم أننا راجعون إليك ومنتهون إليك لتجزي كل نفس كل نفس بما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الدين، فاتقوا الله إيه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل ما تعجز عنه يسقط عنك، كل ما تعجز عنه يسقط إيه يسقط عنك. مطالب عشان تصلي تتوضى، مش قد تتوضى تتيم، مش قد تتيم من غير وضوء ولا تيم. مطالب عشان تصلي تصلي وانت واقف، مش قادر تصلي واقف تصلي قاعد، مش قادر تقعد تصلي ايه تصلي نايم. ها اي كل ما كلفنا الله به فهو منوط بالايه بالاستطاع، منوط بالاستطاع. كل فريضة تعجز عنها تسقط عنه، كل فريضة تعجز عنها تسقط عنه، وهذا من سماحة الدين ويسر الدين، كما قال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، إنه هو الغفور الرحيم، والله على كل شيء قدير. من هذا الدين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت يعني من الخير وعليها ما اكتسبت يعني من إيه من الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فعصيناك أو أخطأنا فارتكبنا المعصية خطأ لا عمدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى نعم كما في الحديث، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر هو الحمل الثقيل الذي يحبس صاحبه عن السير. أعزك الله، البهيمة لما تزود عليها في الحمل تجي إيه تجي بركة ما تمشيش، الحمل تقيل. فقال المسلمون ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من إيه من قبلنا. اليهود حملوا الإصر لما كان واحد منهم تيجي شوية نجاسة على جلبيته يقطع الإيه طهارتها، يقطعها يقطع الجلبية. لما عبدوا العجل من دون الله كانت توبتهم إيه يقتل بعضهم بعضا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا فيما بيننا وبينك، واغفر لنا ما بيننا وبين عبادك، وارحمنا إذا صرنا إليك، أنت مولانا ولينا وناصرنا، فانصرنا عليك. هذا هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا تفرق بين أحد من رسله. فالتفريق بين الرسل بحيث يؤمن ببعض مؤمنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.